العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. وحلقة جديدة من دروس مسائل مهمة في العقيدة، وهو ما وهذه السلسلة كنا قد طبعا سميناها بإعلان النفير على عقيدة التكفير إذا تذكرون. وكنا قد انتهينا من الكلام في مبحث الخوارج، انتهينا من الكلام في مبحث الخوارج، يعني الخوارج انتهينا منهم خلاص، وفهمنا ماذا قال أهل العلم فيهم والحكم فيهم والراجح فيهم إلى غير ذلك. والآن ندخل إلى حكم الشيعة المفضلة. طبعا الشيعة تعرفون أنها فرق كثيرة، ومنهم الشيعة المفضلة، يسمون بالشيعة المفضلة. الشيعة المفضلة هم الذين يفضلون عليا، يفضلون عليا ويقدمونه على غيرهم من الصحابة، يعني يفضلون عليا، يقولون علي أفضل من أبي بكر، وأفضل من عمر، وأفضل من عثمان، وطبعا هو أفضل، نحن نوافقهم أنه أفضل من كل الصحابة، ولكن نخالفهم في مسألة أنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان. إحنا هذا الترتيب كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أنه ترتيب حتى على في الأفضلية، ترتيب الخلافة. فأبو بكر هو أفضل الصحابة، يليه عمر رضي الله عنه، يليه عثمان، ثم علي رضي الله عنه، والد الحسن والحسين. فهؤلاء المفضلة، الشيعة المفضلة، يقدمون عليا على كل الصحابة. ومن هؤلاء الزيدية، الزيدية تعرفون الزيدية يعيشون الآن في اليمن وفي البحرين وفي كثير من بلاد الخليج، تجد طوائف من الزيدية. الزيدية هؤلاء هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني زيد بن علي هذا جده الحسين، جده والحسين، والحسين طبعا هو ابن علي رضي الله عنه، فيكون الجد الثاني لزيد هو علي رضي الله عنه، فجده الأول هو الحسين، وجده الذي فوقه هو علي رضي الله عنه. علي الزيد هذا، زيد ابن علي، كان من مذهبه ومن أقواله أنه كان يجوز إمامة المفضول، يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. يقول أنه يجوز أن يكون الإمام، أن يكون إماما في وقت من الأوقات مع وجود من هو أفضل منه ولا يكون إماما، ويجوز هذا. وهم أخذوا هذا الكلام، فجعلوه في علي رضي الله عنه، أن علي طبعا هو أفضل من هما في اعتقادهم، أنه أفضل من أبي بكر وعمر، ولكن جاز على مذهبهم أن يكون أبو بكر وعمر، أن يكون أبو بكر أميرا ثم يكون عمر بن الخطاب أميرا، وعثمان يكون أميرا، وبعد ذلك يكون علي، مع أن علي أفضل من الثلاثة، يعني على طبعا على اعتقادهم. من هنا جاءت تسمية الزيدية. قالوا كان علي بن أبي طالب أفضل الصحابة، إلا أن الصحابة فوضوا هذا الأمر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا هم يترضوا عن الصحابة، يترضوا عن أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن يفضلون عليا، يفضلون عليا للعلة التي ذكرت لكم. قالوا إذا كان هو أفضل الصحابة فكيف لم يكن هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إن الصحابة قد رأوا في ذلك مصلحة، يعني كانت هناك مصلحة، يعني كأنهم قالوا لعلي أنت هو الأفضل طبعا، ولكن المصلحة الآن هو أن يكون أبو بكر هو الخليفة ولا تكون أنت الخليفة، يعني رأوا هناك مسألة فيها مصلحة، مفهوم، وهذا طبعا معقول عقلا، عقلا معقول هذا الأمر. فقد يكون مثلا إمام من الناس هو الأفضل، ولكن مثلا لنفرض أنه إن صلى هو بالناس تحصل مشكلة كبيرة، كثير من الناس يعادونه كذا والمشاكل تحصل كذا، فهو يقول لمن هو أقل منه صلي أنت بالناس تجاوزا، يعني حتى لا نفتن الناس وتكون مشكلة وكذا. هذا عقلا وحكمة موجود، ولكن هل هذا الذي كان في ذلك الوقت؟ طبعا نجزم أنه لم يكن كذلك، ولكن طبعا هؤلاء سيجدون دائما سيجدون حجة يعني لمذاهبهم كما يفعل كل الفرق. تجد حجة، كل واحد تابع فرقة عنده حجة، هو كلام يتأول، عنده آية يتأولها، عنده حديث، عنده كذا. فقالوا لماذا فعل ذلك؟ قالوا أرادوا تسكين ثائرة الفتنة وتطيب قلوب العامة، فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريبا، وسيف أمير المؤمنين علي عن دماء المشركين من قريش وغيرهم لم يجف بعد. قالوا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك حروب كثيرة، طبعا معروف حنين، كثير من الحروب كانت يعني المعارك. وطبعا من كان من الفرسان الأقوياء في هذه الحروب؟ علي رضي الله عنه. طبعا قال لم يجف سيفه من دماء المشركين، من دماء مشركين قريش، وكانت الضغائن في صدور القوم من طلب الثأر كما هي، فما كانت القلوب تميل إليه كل الميل. قالوا الناس ما كانوا سيقبلون بعلي، لا تميل له القلوب، مع أنه هو أفضل واحد، ولكن لن تميل له إليه القلوب، ولا تنقاد الرقاب له كل القياد. فكانت المصلحة أن ينصب أبو بكر رضي الله عنه خليفة، لأن أبو بكر كان معروفا باللين، وكان معروفا يعني عند الناس، يعني لم يكن هناك يعني مشكل في هذا. فلذلك قالوا، طبعا هذا الكلام باطل، نحن فقط نذكر يعني عقيدتهم، وإلا فإن هذا الكلام كله باطل. فقالوا إنه يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ولا يكون علي رضي الله عنه. فقالوا وكان كذلك من المصلحة أن يكون القائم على أمور المسلمين أسن، يكون يعني أكبر، وطبعا أبو بكر كان أكبر من علي رضي الله عنه، ويكون عنده طبعا الحكمة والتؤدة والسبق في الإسلام، ويكون عنده السبق في الإسلام، وهو كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف حبكت القضية، أنه كذا وكذا، فلذلك يكون أبو بكر الصديق من الحكمة أن يكون هو الخليفة، ولا يكون علي رضي الله عنه، مع أنه هو الأفضل من أبي بكر رضي الله عنه. وطبعا الزيدية فرق، منهم السليمانية أو الجريرية، هناك فرقة تسمى السليمانية أو الجريرية نسبة إلى سليمان بن جرير، سليمان بن جرير، فمن سماهم الجريرية نسبة إلى أبيه سليمان بن جرير، ومن قال السليمانية فنسبة له هو، يعني سليمان هذا. السليمانية هذه قالوا يجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل، فهم يثبتون إمامة أبي بكر وعمر، يثبتون إمامة أبي بكر وعمر. لماذا؟ لأنهم قالوا للمصلحة، وإلا فإن يجوز أن يكون المفضول هو الأمير، ويكون الفاضل ليس أميرا في نفس الوقت. فهذا ما قالوا، وأن الأمة تركت الأصلح في بيعتهم إياها، وقالوا إن هذا كان خطأ، يعني أن يكون أبو بكر وعمر يعني قبل علي رضي الله عنه، قالوا هذا كان خطأ من الأمة، وكان تأويلا، والأمة قد تركت الأصلح في بيعتهم إياها، ولكنهم لم يخرجوا عن إمامة أبي بكر وعمر. يعني هذا سليمان بن جرير قال نحن يعني وقع خطأ، ولا بد أن يكون علي هو الأمير، ولكن نحن نقول إن أبا بكر وعمر كان إمامين، لا نقول أنهم لم يكونا إمامين، لا نسبهما ولا نفعل. لذلك هذه الزيدية، هذه الفرقة الأولى من الزيدية. الفرقة الطائفة الثانية وهي الصالحية، فرقة الصالحية، وهم يزعمون أن عليا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولاهم بالإمامة، وأن بيعة أبي بكر وعمر ليست خطأً، لأن علياً ترك ذلك لهما. هو الآن ليست قضية المصلحة، وإنما قالوا علي هو اللي ترك، ما أراد أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك الإمامة لأبي بكر وعمر. قال هادوا الصالحين، يعني الأوائل قالوا، السليمانية والجريرية قالوا أنها المصلحة وكذا والتأويل إلى غير ذلك، ولكن هؤلاء قالوا إن عليا هو الذي ترك، وما دام علي ترك فإذا هذا الأمر هكذا يكون، ولكن هو أفضل، هو أفضل من أبي بكر وعمر. الفرقة الثالثة أو الطائفة الثالثة هم النعيمية، يزعمون أن عليا كان مستحقا للإمامة، وأنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة ليست بمخطئة في تولية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكنها مخطئة في ترك الأفضل. وهؤلاء يشبهون الفرقة الأولى في بعض الأمور، يعني خالفوهم فيها، ولكن تقريبا نفس الفرقة السليمانية. الفرقة الرابعة هم اليعقوبية، نسبة إلى رجل يقال له يعقوب، وهم الذين يتولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ولا يتبرؤون ممن برئ منهما، وهم يفضلون عليا رضي الله عنه. إذا لحد الآن يعني ليست هناك مشكلة كبيرة، ليست هناك مشكلة كبيرة. ففرقة الشيعة هذه بدأت بهذا، بدأت بالتفضيل. ثم وأنا دائما أقول لكم وأعيد لكم، إذا وقعت في أي بدعة مهما كانت صغيرة فتأكد أنك ستفعل بدعة أخرى وبدعة أخرى وبدعة أخرى حتى تصل إلى بحر الكفر والعياذ بالله، مفهوم؟ لذلك كان لابد لكل مسلم أن يحرص أن يطهر عقيدته وسنته، يطهرها من البدع. ما تترك بدعة تدخل إليك، ما تترك بدعة تدخل إليك. بعض الناس تجده مثلا يعني يحاول مثلا دائما ثوبه يكون نظيف، دائما إذا شاف أي شيء يعني هو يحاول أن لا يصله شيء من الأوساخ ولا أي شيء في جسد. يا أخي اجعل هذا الأمر كذلك في السنة وفي العقيدة، طهر عقيدتك وطهر سنتك، لأنك إذا دخلت في بدعة كن على يقين أنك ستقوم ببدعة أخرى وثالثة ورابعة، حتى يمكن أن يوصلك الشيطان إلى الكفر والعياذ بالله. إذن الطائفة الخامسة وهم الزيدية، زيدية اليمن، وهم القائلون أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي، ثم الحسين، ثم الحسن، ثم الحسين. يعني هذه عقيدة الزيدية في اليمن، هذا اللي في حاضرنا، هذا في زمننا هذا. هم يقولون إن أفضل الأمة علي، ثم الحسن، ثم الحسين، وأنه أحق بالخلافة. أما خلافة من سواه فتوقفوا في تأثيم الصحابة في صرفها عنه إلى غيره. وقالوا إن الصحابة لم يعلموا استحقاق علي للخلافة وولوا غيره، فلا إثم عليهم، وإن علموا ذلك فخطيئتهم كبيرة. قال لك علي هو أفضل الصحابة، وبعده الحسن والحسين، فالصحابة إن ولوا غيرهم غير علي والحسن والحسين، فإن كانوا يعلمون أن علي هو الأفضل فهذه خطيئة، وقعوا في خطيئة كبيرة، وإن كانوا لا يعلمون فلا إثم عليهم. هذه عقيدة من؟ هذه عقيدة الزيدية الموجودين الآن في اليمن وفي غير اليمن، في العراق وفي غيرها. يعني هذه عقيدتهم، أنهم لا يعتقدون أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان أنهم أفضل من علي رضي الله عنه، لا يعتقدون بهذا، ويتوقفون يقولون إن كان الصحابة يعلمون أن عليا هو الأحق بالخلافة، إن كانوا يعلمون هذا فقد وقعوا في خطيئة كبيرة، وإن كانوا لا يعلمون فلا إثم عليهم. إذن من هذا الباب هذه الطوائف وإن كانت تتبع المفضلة في هذا الحكم، إلا أن القوم معتزلة، وهذا أمر آخر. يعني الزيدية هذو معتزلة، عقيدتهم الاعتزال، ليست فقط قضية المفضلة. بعض الناس يقول لك يفضلون، يعني مش مشكلة يعني التفضيل وكذا، فهم يترضوا عن أبي بكر وعمر، ولكن عقيدتهم الاعتزال، هذو معتزلة، عقيدتهم الاعتزال، يعني نفي صفة الله عز وجل، فهذه طامة كبرى. يعني إذا قارنا هذه مع التفضيل يعني يكون التفضيل شيئا يعني هينا. أخذوا مذهب الاعتزال برمته، لأن إمامهم زيد بن علي أخذ الاعتزال عن واصل بن عطاء، يعني هذا واصل بن عطاء الذي خرج يعني في زمن الحسن البصري، هذا أثر في زيد بن علي. زيد بن علي اللي قلنا يعني جده هو الحسين، وجده الآخر هو الأعلى منه، هو علي رضي الله عن نفسه سبحان الله. فأخذ هذا الاعتزال، فهم أخذوا طبعا هذه العقيدة أخذوها منه، فهم على عقيدة الاعتزال والعياذ بالله. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أنه ظهر في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثلاث طوائف من الشيعة، يعني في زمن علي ظهر ثلاث طوائف من الشيعة. الشيعة ظهر الغالية الذين غلوا في علي رضي الله عنه وألهوه حتى وصل بهم الحال أن يقول له أنت الواحد وأنت الملك. وأنا سمعت من يقول هذا وهو يطوف بالكعبة، يقول يا علي يا ملك يا واحد، يعني هذا يطوف بالكعبة في الحج ويقول يا علي يا مالك يا واحد. فهؤلاء هم الذين يؤلهون عليا، وقد أحرقهم علي رضي الله عنه كما ذكرت لكم يعني في غير ما مرة أنه كان يحرقهم لأنهم كانوا يعني يؤلهونه. وطبعا قد أنكر عليه عبد الله بن عباس الإحراق لأنه لا ينبغي أن يحرق بالنار إلا خالق النار، ورجع علي عن ذلك، رجع علي عن ذلك. والآن الخوارج يستدلون بإحراق علي رضي الله عنه للمرتدين، ونقول لهم لا حجة لكم، فإن علي رضي الله لم يكن يعلم بالحديث، فلما علمه عبد الله بن عباس بهذا ترك ذلك واستغفر الله عز وجل. والرواية كثيرة في ذلك، فهم يأخذون فقط بعض الرواية التي يعني تخدم منهجهم ويتركون التفصيل في المسألة. فهؤلاء الغالية، هناك السبابة، والسبابة هم الذين كانوا يسبون أبا بكر وعلي، فهذه هؤلاء ظهروا في عهد علي رضي الله عنه. هناك المفضلة الذين ذكرت لكم يعني طوائفهم. وذكر أن عليا قال في المفضلة، يعني هذا حكمه في المفضلة، أما الغالية فكان يقتلهم. وأما المفضلة فقال لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، كان يجلدهم من يقول أنه أن أن أنك أفضل من أبي بكر أو أفضل من عمر أو عثمان، فكان يجلده رضي الله عنه. بل ورد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفضيل عمر علي على أبي بكر، كان في عهد عمر من يفضل عمر على أبي بكر رضي الله عنه، حتى أن عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام خطب الناس وقال خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فمن قال غير هذا بعد مقام هذا فهو مفتري عليه ما على المفتري، فكان يعني حد المفتري أنه يجلد. وبهذا يظهر أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم لم يكفرا المفضل، وهذا الذي نريد أن نصل إليه، أن الذين يترضوا عن علي رضي الله عنه عن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان، يترضوا عن الصحابة ويقولوا كما ذكرت لكم أن الأمر يعني كان لحكمة أو لتأويل أو كان خطأ أو كذا، هؤلاء لا يكفرون، لا يجوز تكفيرهم. وقد نقل شيخ الإسلام عن سائر السلف والأئمة أنهم لم يتنازعوا في عدم تكفيرهم، يعني لم ينقل عن أحد أنه كفر الشيعة المفضل. نحن نتكلم عن الشيعة المفضلة، لا نتكلم عن الشيعة الذين يسبون ويحرفون القرآن إلى غير ذلك، الرافضة، لا نتكلم عن هؤلاء، نتكلم عن هؤلاء الذين فقط كان عندهم تفضيل. حتى لا تفهموا كلامي أنني أقول أن عقيدة الشيعة لا حرج فيها ولا شيء فيها، لا، نحن نتكلم عن المفضلة، هؤلاء الذين يفضلون عليا عن الصحابة الآخرين. وذكر أن هذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، فهذا مذهب الإمام أحمد ولم يختلف قوله فيهم، وهو قول طائفة من الفقهاء أيضا، بل قد نقل ابن رشد الأندلسي رحمه الله نقل الإجماع على عدم تكفير المفضلة. وذكر أن غير من نقل هذا عن الإمام أحمد أو من نقل غير هذا عن الإمام أحمد فقد غلط عليه وعلى الشريعة. إذن ملخصنا لهذا المبحث الذي نختم به، الشيعة المفضلة هم الذين يفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقدمونه على جميع الصحابة، ويرتكز ذلك في أغلب طوائف الزيدية وإن كان وجودهم قبل ظهور الزيدية. لم يتنازع السلف والأئمة في عدم تكفيرهم، وهو المنصوص عن الإمام أحمد، وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأكثر العلماء ذهبوا إلى عدم تكفير المفضلة. إذن الشرط في المفضلة، الشرط الذي يشترط في المفضلة، أن لا يسب أحدا من الصحابة أو يكفر أحدا من الصحابة. فإذا أحد من المفضلة بدأ يسب أو يكفر فهذا شأنه ليس شأن المفضلة، فهو لم خرج من قضية التفضيل ودخل في قضية التكفير ودخل في قضية السب واللعن، فهذا شيء آخر. لكن مجرد التفضيل وإن كان يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة فإنه ليس مبررا للتكفير. وهذه الخلاصة في هذا الأمر، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.